أو إذا كان خلف يعني القراء كل العدد يعني عدد الآية يعني ممكن تصير، لكن أظنه العدد نعم. أنه أفرد بالتصنيف عند كثير من العلماء نعم. قال الجد فلما دخل رفعه بأن يجد في الصدر فأبى قال لا أدخل إلا بين يديه، وقال هذا حق التعليم. فقال له الملك يا أبي أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوان فاجتهدت أن أرفعه من أرفعه أرفع يعني أعلي في المجلس ما قدر نعم. وقال لا أدخل إلا بين يديه أمرنا أن نتواضع عليه أن نتعلم منه. هذا أصله حديث جبريل هذا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارق قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز التواضع بطلاب العلم أكثر علما كما أن المكانة المنخفضة أكثر بضاع المال. قال أخبرني هذا سند نسخة، هذا سند نسخة لكتاب الآداب لابن المعتز مطبوع طبعا وكتاب عظيم خليفة عبد الله بن المعتز نعم. قال أخبرني عمر بن إبراهيم الفقيه قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان الدثار أن عيسى بن موسى الهاشمي أخبره قال أخبرنا محمد بن خلف بن زرزبان قال حدثني ابن عباس الجوزي قال كذا قال كنا يوما عند ابي قيثمه نهير في حرب فجاء الفتى احول مجهول فجر ومنزل اليه بحضره ابي قيثمه وجعل يتنور فقال له ابو قيثمه يا بني انت تقيم فما شئت. قال فغضب الغفار فركب ومضى الى ابيه فبلغ بانه شكا فقال له ابو يا بني انت تقيم كما قال وقد علمت ذلك ولكن أحببت أن يكون فوقك بإسناد. يعني بعثه إليه المحدث كبير حتى إيش ثبت عليه التهم. يا سلام. قال ويجب أن يقبل على المحدث. طيب هذه خلينا يعني هنا الاحترام تعظيم للعلم، يعني العالم ينبغي أن يصون علمه فلا يضع إلا في أهله من جهة، ويحترم فلا يبذله إلا لأهله، ومن لم يطلبه على سنن أهله لا يؤبه له. ولذلك الشريك مهتم بابن الخليفة، والخليفة هو هو، ومع ذلك هو قاضي يعرف، لذلك ما أبه حتى جاء مثل غيره كما فعل مالك قبل يعني بعد عفوا بعد مالك أيضا ما جاء رون يسمع موطأ قال له يعني روى له أن العلم إذا عظم انتفع به ما إذا لم يعظم فلا ينتفع به ولذا جلس مثل ما يجلس غيره فهذا الذي عليه العلماء وكما جاء ولو أن أهل العلم صانوه ولو عظموه في النفوس لعظم يعني لعظم العلم أهله على الضبط الصحيح هي المشتهر لعظم لا العلم معظم أصلا لكن لعظم العلم أهله الذين عظموه فإذا عظموه عظمه وإذا لم يعظموه كانت مكانتهم حيث ما يعني فإذا ابتذلوه ابتذلوا فإذا عظموه عظموا ولذلك كان كثير الأئمة يتعسر ليس لأجل عدم التبرير لا لأجل أن يعني تعرف مكانة العلم لأجل أن تعرف مكانة العلم ثم ذكر هنا يعني الحوادث ثم ذكر عن ابن المعتز أن المتواضع في طلاب العلم أكثرهم إيش علما مثل المكان المنخفض نعم لأنه إذا تكبر الإنسان لن يأخذ علمه لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر تكبر لا ولذلك حكمة ضالة الإنسان لو أنك وجدت فائدة أو علما عند إنسان دونك فإذا لم تأخذه دل على كبر في نفسك إذا قال ابن مهدي قولته السابقة اللي مرت بنا إنه لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه يعني من أشياخه عمن هو مثله من أقرانه عمن هو دونه يعني من تلاميذه وقد فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله يقول عن ابن مهدي لا أعلم له نظيرا في الدنيا كانت الأئمة تجلس في مجلس ابن مهدي عد أكثر من 300 عمامة في مجلسه وما كان يعتم عمامة هذه بشكل إلا العالم يعني هذول 300 من بين من هو في مجلسه ومع ذلك لم يأنف أن يقول للشافعي وهو تلميذه فأرسل إليه رسالة لما علم من نباهته في أن يكتب له جملا من العلم فكتب له الرسالة القديمة التي كان علي بن المديني وقد كان يلزم الشافعي والأخبار بهذا الكتب التواريخ قليلة كان يلزم الشافعي لأنه دلالة مين؟ دلالة إمام أحمد يعني أحمد إسحاق وغيره إلا أن يحيى بن معين كان قليلا يعني فيه نوع إعراب بسبب يعني كونه على مذهب أهل الرأي والشافعي قوله في أهل الرأي شديد فهذا أثر نفسيا عليه فكان يحثه على الكتابة لكن الشافعي تأخر لما ليكتب شيئا يليق بمقام من شيخه ويريد شيئا عاليا فكتب الرسالة القديمة ليست المطبوعة هذه لا يوجد منثور أقوال قليلة منها موجودة فانظر فابن مهدي ما أنف أن يأخذ من هو دونه تلميذه لأن كثير من الناس بحكم مثلا رتبة علمية معينة أو حكم يعني هالة معينة صنعها لنفسه صنم معين فإنه يأنف من أن يأخذ من تلاميذه أنا بالنسبة لي أقول دائما من يقول إنه لا يستفيد من تلاميذه ليس بصادق ليش؟ لأن التلميذ لا بد أن يفيد شيخه ولو بالسؤال عما يجهل لأنه سيفتح له بابا في الجواب أو في التفكير في شيء وكم استفاد التلاميذ أي الأشياخ من تلاميذ هذه سنة الحياة الدنيا هكذا. أما أن تقول أني لا أستفيد، لا، تستفيد من تلميذك إذا كنت متواضعا أو كان قلبك مفتوحا. يعني ليش إذا الإنسان تعصب إما لنفسه أو لشيخه أو كل أنواع التعصب، ما معنى التعصب؟ أنك شديت عصابة على رأسك، اللي بر اللي جوا برا ما بده يدخل، وين جوا معناته ما بدك ما تأخذ إلا مما تراه أنت، وهذه مشكلة. ينبغي الإنسان إيش يعني؟ فيأخذ ممن فوق، يأخذ ممن هو مثله في المذاكرة كما تحيي. ولذلك يقول الشعبي منذ 20 سنة ما سمعت شيئا جديدا. ومع ذلك شو معنى؟ أنه يستمع، يعني مش أنه يقول الله هذا، لا، ولو جلس لبركة المجلس لم تفع. إذا كثير من الناس اليوم يأنف يقول أجلس، لا أجلس، هل تعظم العلم ولا تعظم الوعاء؟ سبق في الدرس السابق، إذا تعظم الوعاء نقص من تعظيم العلم، إذا تعظم العلم بأي وعاء جاءك تقبله، واضح؟ وهذا هو الذي كان عليه. لذلك متواضع، التواضع هنا تواضع العلم، تبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الكبر قال بطر الحق غمط الناس، جاب شيء حاجتين، غمط الناس احتقاره، هذا يكون بين العوام وغيره وأهل الدنيا، لكن عند أهل العلم وأهل الدين ما هو؟ رد الحق. أيوة، هذه يقع فيها من؟ طلبة العلم أو العلماء أو غيرهم، فإنهم قد يقعون في أمر شديد وهم لا يدرون. وسبقا قلت لكم حادثة، مرة واحد وهو يقول وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، واحد من الطلاب على طول ما شاء الله ضبط، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قلت قال الله، استغفر الله العظيم، وقع في مصيبة عظيمة بسبب الكبر. ما الذي منعه يسوغ لنفسه؟ قلتش قال الله، طب أنت يعني ذول خلقتهم ليه؟ نسب الخلق لنفسه ولا يدري، وما خلقت الإنس والجن، قال له وما خلقت الجن والإنس، يعني الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ما قلتش قال الله. شوف كيف وقع، بدي يبرع عشان ما يقولش غلط، قول يا أخي غلط، استغفر الله، وما خلقت تنزل الخلق إلى نفسه، اللي خلقته إلا لي. لذلك الإنسان ينبغي دائما انتبه من مثل هذا فلا يقع. ولذلك التواضع هنا هو قبول الحق. الآن بعض للأسف الآن أناس كثيرون يربون تلاميذهم على رد الحق حتى إلا من عندهم، هذه مصيبة. وأنا لاحظت هذا، يقول له واحد ليش كذا، يقول أصلا مثلا يقول جامعاتنا فيها علم، قلت له والله الجامعات ما فيها علم، يعني اللي يدرسوا في الجامعات ليس عندهم علم، كيف؟ طيب ليش تدرس؟ يعني بس عشان الشهادة، عشان الشهادة. طيب يعني معنى ذلك إيش؟ على إيش تربى؟ على احتقار من؟ غمط الناس والجهة ورد الاثنين وقع. فإذا تربى الإنسان على هذا مصيبة. إذا كان السابقون من أئمتنا من منهج ما يقولوا لا تعرف خطأ معلمك حتى تجلس إلى غيره، يعني ليش؟ أن الشيوخ يعلم طلابهم اجلس عند غيري، اسمع منه، تعرف ما عندي وقدر ما عندي وقدر ما عند غيري، صير توازن. أما إذا ما في إلا واحد فكيف تعرف؟ وإنما كما يقول ابن حزم يحكم في الشيئين من عرفهما لا من عرف أحدهما. أنت كيف تعرف هذا حق أو باطل؟ ستميز، زي قصة الغلام أصحاب الأخدود، وهي فيها عبر كثيرة جدا، ومنها عرف الفرق بين الساحر وبين الراهب، بعدها حكم وجاءته البينة، أنت كيف تحكم؟ ولذلك الله عز وجل امتن على الخلق بأن قال ألم نجعل له عينين الإنسان ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. عينين ليش؟ اللي بيرى بعين واحدة كيف؟ لازم ترى عشان تكون رؤية ايش؟ تامة، لأنه ممكن ترى قسم والثاني لا ترى، إذن أظهرت لك الحقيقة. لكن لما امتن علينا بالعينين مش بس البصر، لا، الذي عشان ترى انه مش ترى بعين واحدة، ترى الشر والخير، ترى الأبيض والأسود، ترى كذا ترى كذا ترى كذا، ثم توازن وبعد ذلك وهديناه النجدين. إن كنت منصفا، والإنصاف ما هو؟ الإنصاف من النصف، يعني تجعل المسافة اللي بينك وبين غيرك، يعني أن تجعل نفسك محل غيرك، بس تحب كيف تعامل، حط محلك نفسك غير. ذاك الشافعي رحمه الله من كلماته العظيمة التي رفعته قال: ما ناظرت أحدا على الغلبة، ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الله الحق على لسانه. أنا من محبتي للحق يظهر علي إلا علي، من إخلاصه أنه يعني وددت أن الناس تعلموا لغة هذا العلم ولم يسب لي منه حرف، وشدة رفعه الله حتى الناس صاروا يكذبوا وينسبوا إليه عشان إيش؟ ليقبل. شوف الآن الناس أخذوا من غيرهم عشان ينسبوا لأنفسهم. سترجع الحقائق إلى أهلها يوما ما، كما قال شوقي رحمه الله في كتابه القيم لأسواق الذات، يقول: اخدع من شئت إلا التاريخ، اخدع من شئت إلا التاريخ. تقدر تخدعه تتغطى الحقائق يوم 10 سنة 100 ألف، بعدين ستخرج من بين البركان وتخرج لابد. وإن كلمة الحق لمن وحي الله لن تموت، كلمة الحق التي تلقى على النساء من وحي الله لن تموت، ولذا ستظهر يوما ما. نسأل الله عز وجل التواضع. التواضع مش انك تقول لواحد هكذا والقلب متكبر، لا، التواضع تقبل الحق ممن جاءك بالحق، هذا هو التواضع. التواضع ايش هو؟ ان تقبل الحق لانه حق. لكن بعض الناس، وكانت هذه الصفة علمنا إياها أستاذ العلامة محمد قاسم رحمه الله، مد الله في عمره، يعني هو الآن معمر كبير، ما أدري هل هو على قيد الحياة أو، علمنا شيء. قال: أسندت إلي، أسند إلي تدريس مادة في جامعة دمشق قديم، وكان يعني لما كتاب يعني كان المقرر كتاب للأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله، الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، فقال: كنت أكتب النص والمحاضرة في الرد على الكلام. تعرفوا الستينيات وبعدها كانت الموضة اشتراكية، كتب الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله اشتراكية الإسلام. الشيخ القاسمي من العقلاء الرجال ودهاتهم أيضا، لذلك لما قدم الشيخ علي الطنطاوي استاذ الشيخ علي الطنطاوي له كتابا الإيمان الذي يعني أو الإسلام الذي فهمت، عتب عليه بقلة كتابته لأنه عميق. فقال نما الخبر، تعرف الطلاب ينقلوا الأخبار، نمت الأخبار، وكان يعني الأستاذ محمد المبارك رحمه الله، الأستاذ محمد المبارك معروف مادة الثقافة الإسلامية، هو الذي أول من قرر في وصارت في العالم الإسلامي سببه، محمد المبارك، محمد المبارك معروف جبل. وصل الخبر يقول: يا أستاذ إيش الأخبار؟ فعل الطلبة والقدر. والشيخ السباعي في ذاك الوقت في سوريا يعني زي ما بقولوا على طريقة مشايخنا على طريقة شيخنا السيد صقر الله يرحمه ذهوبا لما مرة سأل العلامة سليمان دنيا الفيلسوف الكبير قال ذهوبا يعني كثير شيء بشيء يذكر بس يلا جاءت المناسبة. فقال الله يا أستاذ لعل في مذكرة لعلها تصلح أن ندرسها بديلا أو رديفا في المادة. فقال حذفت الآيات الأحاديث وأعطيته إياها. فقال أعوذ بالله إيش هذا؟ قال هذا كتاب الشيخ السيد. حذفت الآيات الأحاديث. وضع الآيات الأحاديث في كثير من الكتب لا يعني أنها لأن فكرة إيش ترقيع هذا والتزيين ليس صحيحا. ليس أحيانا تقرأ الكتاب ليس فيه آية ولا حديث وكله معجون بإيش بمعاني الوحي وكتاب كله آيات أحاديث وليس له صلة بها. انتبه إلى هذا. شوف كيف الشيخ يعني حتى ما يغطي علينا إن والله هذا قول فلان يصبح حق أو قول فلان معظم عنده. كل واحد عنده معظم كل واحد عنده من هو معظم. لذلك ينبغي الانتباه تعب العقل تعرف أهله مش بسبب إنه قالوا فلان صار إيش وهكذا. كان أيضا استنى يوسف صديق الله يا ربي يحسن له الختام وشافيه وعافيه. فدكتور يوسف صديق كانت عنده فكرة أحيانا في التدريس طلبة بتعرفوا يعني عندهم يعني طريقة في أنه هل فورة الشباب يأتي لهم بأحاديث في غاية الغرابة فيه من الصحيح إما من مسلم وإما من غيره. فإيش يقول؟ فيقول يقول لهم إيش رأيكم درس الحديث إيش رأيكم في هذا الحديث؟ يقولوا الحديث لا يصح يعني هكذا. ويأتي بحديث العكس كذا بعد ينتهوا من الكلام يقول يا شباب وباحثون واوا يفاجئهم بالحقيقة يقولوا هذا في صحيح مسلم هذا في كذا هذا من الكتاب كذا من الحديث الثالث ليبين لهم أنه أنت لا تجعل عقلك يحكم على الأشياء دون البصر سوش عقل تحكمي واضح المشكلة. فكانت هذه دروس لمن لنا دروس لمن نفهم كيف ينبغي أن يكون الإنسان متواضعا. ما يعرف شو يقول لا يعرف لا أعرف لا أدري وقتها ثم يرد العلم إلى علم. وقد أدب الله عز وجل موسى عليه السلام وهو إيش وجيه الأنبياء وجيه ومع ذلك أدب الله سبحانه وتعالى. صلى الله يرزقنا الأدب. قالوا يجب أن يصبح على وجهه ولا يزيد لا يشار أحدا في مجلسه ولا يحمي عن غيره خلافا ولا قال فقد أخبأنا الشيخ بن عمر في برهان الغزال أن إسماعيل بن محمد الصفار أخبره قال برهان صحيح لكن إلا الأصولي فيقول بالبرهان الأصولي صاحب كتاب الأصول لا الأصول ذاك إيش ابن برهان الإمام الكبير نعم هيه. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا الزبير يعقوب بن بكار قال سمعت محمد بن سلام الجمحي يقول قال علي بن أبي طالب من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتقصه دون قصد التحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيده ولا تقيدن بعينيه ولا تقولن قال فلان خلافا لقومه ولا تجابن عنده احدا. يعني هذا في وجهه ما تقول له قال فلان كذا، هذا الاحراج. لا تذكر، هذا يفعله بعض طلب علم بسبب عدم تلقي المباشر، وإلا العالم يغضب. تقول له قال فلان في وجهه نفسه، اسكت. وإذا قلت يقول بعض يعني أبهم، أما أن تقول له قال فلان تربط فطلس، وقد يكون معظما، قد يكون شيخا، قد يكون كذا، وينظر على أنه يرد على أو فلا، لا تحرجه ولا تحرج نفسك. نعم. فلا ينبغي مثل هذا. يعني إما بعض الناس يقول هكذا، يأتي في العالم ويقول له كذا، طب فلان يقول كذا أحرجه، فلا ينبغي. شوف هذه كلها آداب، هذه من علي رضي الله عنه. طبعا هذا سند الموفقيات، كتاب مطبوع قسم منه، قطعة منه مطبوعة مجلد كبير، موفقية الزبير البكار. نعم. هات طبعا ابو سلام هذا صاحب الطبقات، طبقات ايش؟ فحول الشعراء، هو كتاب عظيم، طبقات الفحول كتاب عظيم، وفيه مقدمة نفيسة جدا. هات. وفيها كلمة يعني مما يكتب بماء الذهب، حينما يعني سئل عن التمييز كيف هذا من الفعول هذا من غيرهم، قال وإن كثرة المدارسة للشيء لتعدي على العلم به، أي تعززه وتقويه. نبهنا على هذه الدرس الماضي إنه ما نكرر ولا ندارس كثيرا. شو يقول؟ وإن كثرة المدارسة للشيء لتعدي على العلم به، أي تعززه وتقويه. هذا تفسير أستاذ محمود شاكر لهذا. طبعا محمود شاكر رحمه الله يعني شرح أشياء غاية في الغموض في هذا الكتاب بسبب معرفته العميقة بالعربية، حتى إنه في كثير من مواطن الكتاب طبقات الفحول يقول وهذا الحرف قد خلت منه معاجم العربية، بمعنى أنه يشرحها بسبب الذائقة التي عنده. ونحن نعرف أنه إيش اللي فقد أول، الملكة ولا الذائقة؟ عندنا لا، الملكات النقص بدأ بالملكات قبل الذائقة، أبعد أعلى. كيف؟ أعلى نقص، هذا حصل. طبعا هذا الكتاب له قصة، أستاذ السيد أحمد صقر كتب نقدا للتحقيق الأول له، فتبرأ الشيخ محمود شاكر من التحقيق وعاده من جديد، كتب البرنامج وكتبه، وكانت الكتابة النقد. طبعا السيد صقر سيد صقر كما كان الله يرحمهم جميعا، أستاذ الطنعي كان يقول وأستاذنا السيد صقر سيد وصقر سيد وصقر، صاحب عربية عالية، تعرف سيد صقر. إذا كان لما كان في الثانوية الأزهرية شرح ديوان علقمة، حققه وشرحه ديوان علقمة من الفحل الثانوية. تفضل يا شيخ. قال ولا تشارك في مجلسه ولا تنظر في كونه ولا تلح عليه الى فسد ولا تعرض لامور شحته، فانما هو بمنزله النخله ينتظر متى يصدق عليك منها شيء، وان المؤمن العالم لاعظم اجرا في اصوات القائم الغالي في سبيل الله، واذا مات العالم انسلبت في الاسلام كلمه لا يفتها شيء الى يوم القيامه. قال اخبرنا محمد المضرب قال حدثنا احمد بن جعفر بن محمد العلاق قال حدثنا علي بن اسحاق في زاويه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الدوري قال سمعت سفيان بن عبيده يقول قال اسعف كنت في حلقه فجعلت التفت الى حلقه اخرى فقال لي رجل منهم ما فاتك من الجن اكثر. يعني التردد عدم الانتباه، والعلم بده انتباه، اذا يعني تشتت ذهنه لا أخذ من هذا ولا من هذا. لذلك كثير من الناس يعني بعض الناس يقرأ وعنده شيء يشغل هذا ليس ما يمسك، لابد من قطاع. لذلك نهوا عن قراءة على الشطآن أو في البراري أو في الأماكن الواسعة. ليش؟ نقول قراءة الحيطان ما فيها فائدة. ليه؟ لأنه ما في تركيز. شكلاء في المكتبات قديما كانوا يضعون الزوايا حتى يحصرك في ما أنت فيه، ما تنشغل ولا بشيء. فإذا هذا جالس بحلقة هون هون ذهنه هون لا يمكن أن يمسك. ليه؟ لأنه في قضية ما يسمى ببقرة الشعور، حاشية الشعور. الإنسان اللي بركز هسه ما في شيء إن فلان يحفظ من أول مرة وفلان يحفظ من عشرة، لا. الفرق بينهم إيه؟ تركيز. لأنه ليش هذا تقول يحفظ من عشرة مرة تلقى قصيدة فيحفظ بيتا من الشعر فيها في لحظة؟ طب هذا البيت ليش حفظ؟ لأنه في تلك اللحظة كان إيه؟ مركز حفظه. اللي ما كان مركز ما حفظه. فإذا بؤرة الشعور على طول، فلذلك اللحظة اللي انت تكون فيها مركز تضبط. ما بتكون مركز مشوش ما بتحفظ، تحتاج أن تعيد حتى تأتي اللقطة زي الصورة دقيقة. فلذلك اللي بركز بيحفظ. ومن هنا نهى طالب العلم أنه يشغل بشيء في أثناء، وهذا أحد أسباب النهي إنه ومن مس الحصى فقط. ليش؟ بدك تكون إيش مركز أنت للصلاة، مركز سهلة تدخل مش تركيز. لكن لو إنك مركز وإنك تنصب وجهك لوجه ربك تكون مركز تعرف شو بتقول، لكن تسرح. هذا هو السبب. لك حتى تكون غايب لتخرج بدك تقوم عليه. إنصات واجب. ليش إنصات واجب؟ ما تشغل نفسك بشيء ثاني. هذا أحد الأسباب. إذا كثير من طلب العلم اليوم بجلس يكون سرحان فما انتفع. نعم قال وإن أحترم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جماعة من المحدد برأيه فإن ذلك مأثور عليه. قال أمرنا قاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد المسلماني قال حدثنا أبو إسحاق يعني إسماعيل بن عبد الملك الخزان قال حدثنا خالد بن رباح عن السوار العدوي عن عمران بن حصين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فقال رجل عند عمران إن الحياء ضعفا وقال عدلا. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا لقد ظننت أن أحلف بالله أن لا أكلمك أبدا. كيف لو أدرك زماننا وهم مش بيضربوا الأمثال بيردوها ردوا السنن الأحاديث. يعني في زماننا مش بيضربوا الأمثال رد هؤلاء يقول تضرب. يعني يقول إن منها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله. ها وكل الألفاظ إحاطة الشمول كل الفاضحات والشمول اللي تقول فيه ضعف على ذلك الكلام يخلف. ومن هنا غضب امرأة رضي الله عنه. طبعا الحياء دول ذكر الشعب الإيمان أعلى والأدنى ذكر الحياء. ليه؟ لأن الشعبة الحافظة لجميع الشعب، الشعبة حافظة لجميع الشعب. نعم هات. قال وكذلك يجب ان لا يعترف عليه بعلوم القران بجواز ان يكون ذلك الحديث مما خص به كتاب الله عز وجل. قال اقوال احمد بن ابي بكر قال اقوال احمد بن اسحاق بن اخاب الطيبي قال حدثنا الحسن بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا عفان بن سلمه قال اقوال يعلى بن حكيم أن سعيد بن جبير حدث حديثا عن رسول الله صلى الله ألا أراك تعارض كتاب الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله أعلم بكتاب الله؟ قال: وإذا روى المحدث خبرا فتقدمت معرفته فينبغي له ألا يداخله في روايته ليريه أنه يعرف ذلك الحديث، فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر العراقي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر الإسلامي، قال: حدثنا أحمد بن علي بن الأخبار، قال: حدثنا محمد بن عبد الله البخاري، قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا معاذ بن سعيد، قال: كنا عند عقائد أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر بحديث، فقال عطاه: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به، فأريهم من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. قال: أخبرنا أبو رسول محمد بن عيسى الهمداني بها، قال: حدثنا محمد بن جعفر القاضي بن هاون، قال: حدثنا جرير بن محمد، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص يعني تغير يعني غياب، قال: حدثنا بعض أصحاب عطائي عن عطائي أنه قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع له بالحديث ولا بحديث؟ بالحديث. بالحديث أحسن. قال: إن الشاب لا يتحدث بحديثي فأستمع له كأني لم أسمع وسمعته قبل أن يولد. قال: أخبرنا علي بن أبي علي. ذكرت لكم هذا عن بعض المشايخ كان يفعل ذلك. كان يفعل ذلك بعض المشايخ، أنا أدركت منهم من يفعل ذلك. قال: أخبرنا علي بن أبي علي البصري، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان ومحمد بن عبد الرحمن المخلص ولفظ لأحمد، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن العسكري، قال: حدثنا أبو يعلى بن الطري، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا العلاء بن حريث، قال: قال خالد بن صفوان: إذا رأيت محدثا يحدث حديثا قد سمعته أو يخبر خبرا قد علمته، فلا تشاركه فيه حرصا على أن تعلم من حضرك فإنك قد علمته. تعلم أحسن من الإعلام، أحسن وليس بالتعليم. حرصا على أن تعلم. لا لا، أن تعلم من الإعلام وليس من التعليم. حرصا على أن تعلم من حضرك أنك قد علمت، فإن ذلك خفة وسوء أدب. قال: أخبرني إبراهيم بن عمر المرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان الفقيه، قال: حدثنا أبو حسين الحمري، قال: حدثنا أحمد بن مسروق، قال: حدثنا إبراهيم بن جني، قال: كان بعض الحكماء يقول: إن من الأدب أن لا يشارك الرجل غيره في حديثه وإن كان أعلم به منه وأشد، ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله. قال: أخبرنا أبو معين الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر الحلال، قال: حدثنا الحسين بن سليمان الدارمي، قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج بن أبطأ، قال: إن أحدكم إلى أدب، قال: إن أحدكم إلى أدب حسن أحوج منه إلى 50 حديثا. قال: حدثنا أبو حازم، يعني هو كما جاء عن عمر: تأدبوا قبل أن تعلموا، لأن الأدب مع العلم يرفعه بحيث يضع الإنسان العلم في مواضعه، لكن مع سوء الأدب لا يصل. لذلك أدب الله عز وجل من جاء من الأعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حضر عليهم ذلك حتى صار الصحابة رضي الله عنهم يقرعون بابه بالأظافير في الأدب، نعم، ولا يرفعون، نعم. قال: أخبرنا أبو كامل، يعني مع أن الحجاج بن أرطى رضي الله عنه كان تياها، يعني قال هو يعني قال: قتلني تيه، يعني يرى نفسه، فكان تياها رحمه الله. نعم. قال: حدثنا أبو كامل عمر بن أحمد العبدوي. لا العبدوي هذا هذا من كبار أئمة حفار. شوف أبو نعيم اللي قبله وهذا أبو حازم. قال الخطيب: لم أرى من أطلق عليه لفظ الحفظ مثل من مثل أبي نعيم وأبي حازم. كل من رأى من مشيخته. شوف يعني البرقاني اللي سأل الدار قطري مع ذلك يقول ما رأيت مثل هذين أبي حازم العبدوي مثل أبي نعيم الصحابي. وأنا أبو نعيم وأبو نعيم إمام الدنيا كان، وقد كانت تشد إليه الرحال كما قال الذهبي، وقد حط إيش ببابه أو أناخ بباب الحفاظ الكبار. يعني الخطيب ما بيقدر يذهب إليه إلا بعد ما كتب له البرقان مع حتى يدخل مع الكبار. وعن هو ما جاء بعد أبي نعيم في سعة روايته أحد، أجل، وليس في المحدثين واحد أوسع منه في الرواية ومعرفة العلل كمان. يعني كتابه الحلية أوسع من الدارقطني، حلية أوسع، واضح. ولهذا اشتراه العلماء في ذاك الوقت بأربعمائة دينار، يعني ذهب 400 دينار، دينار أردني، دينار إيش؟ ذهب. ليش اشتراه؟ ليس يعني بعض الناس حينما يكتب بغير اختصاص يعني تصير أمور. فأبو نعيم، أبو نعيم إمام الدنيا، إمام كبير جدا. إذا كلماته أحيانا قد لا تفهم على وجهه، هذه المشكلة، لأنه بتكلم مع مين؟ مع طبقة معينة، فهمنا؟ وله طريقته طبعا. طبعا كتاب أخينا مغراوي محمود كتاب جيد، المعين منهج النقد كتاب الحلية جيد، يعني جيد كتاب جيد. يعني في ذاك الوقت ما شاء الله هات قليل، بس مستخرج له مقصد. احنا لان الوقت ضاع ولا كان تكلم بس هات. قال حدثنا ابو حاتم عمر احمد العبدوي ابلاء، قال اخبرني منصور بن عبد الله الشيباني، قال حدثنا علي بن زيد الدقيقي، قال حدثنا علي، قال حدثنا ابراهيم بن محمد، قال حدثنا محمد بن ابراهيم الصرحي، قال سمعت ابراهيم بن ادهم يقول: كنا اذا راينا الشاب نتكلم مع المشايخ في المسجد ألسنا كل خير عنده. يعني يعتبروها من قله يعني لا، لأنه تعرف أنت خبر ابن عباس يقول مكثت كم 13 سنة 13 إيش، وأنا أتحين لأسأل عمر عن المجاهد، مرة صب له الوضوء سأله، معناته حبسها كم في نفسي حتى يسأله. فانظر إلى مثل هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزق له. بقي وقت خمسة بتقيل نمشي أو ها باب طويل خلص اللي بتقيل يال والله يسعد. أنا حارك الله وحده سامحونا يعني إن شاء الله الأيام القادمة لعلنا نزيد فيه.